بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 40 بعد 600 من دروس جامع المسائل. السؤال الأول في درس اليوم: هل نبئ أحد من الأنبياء وهو صغير قبل البلوغ؟ والجواب عن هذه المسألة أنه حصل الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. فالقول الأول قالوا أنه لم ينبأ نبي إلا بعد 40، أنه لم يبعث نبي ويكون نبيا إلا بعد 40. والقول الثاني قالوا أنه لا ينبأ نبي إلا بعد 40 باستثناء عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه آية من آيات الله في خلقه وتكوينه وكذلك في نبوته. قالوا مثل ما كان عيسى من أم بلا أب فهو آية في خلقه وفي تكوينه وفي نبوته. والقول الثالث قالوا أنه جائز أن ينبأ غير عيسى وهو صغير، كما دلت الأدلة على يوسف عليه الصلاة والسلام ويحيى بن زكريا ومع عيسى عليه الصلاة والسلام. فأصحاب القول الأول وهم أكثر أهل العلم وأكثر المفسرين وهم القائلون بأن لا يبعث نبي إلا بعد 40، وكيف حملوا الآيات التي فيها الدلالة على إعطاء النبوة وهم صغار؟ قالوا آتيناه الحكم صبيا، يعني على يحيى بن زكريا. قالوا الحكم هو الفهم، الفهم لكتاب الله في حال صباه. قالوا أن الله آتاه الفهم قبل أن يبلغ مبلغ الرجال والجد والعزم والإقبال على الخير والإنكباب وهو صغير السن، هكذا يقول الشنقيطي والسعدي وغيرهم من المفسرين. وقالوا في قوله عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، عندما قال هذا في المهد قالوا جعلني نبيا، أي قضى أني سأكون نبي، يعني حتى يؤتيني الله الكتاب. فهذا هو يعني قول أصحاب القول الأول الذين قالوا أنه لا ينبأ نبي إلا بعد 40. والقول الثاني استثنوا عيسى عليه الصلاة والسلام وقالوا أنه آية من آيات الله في خلقه وفي تكوينه. وهذا القول ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفارينية، لأنه يقول النبوة لها ابتداء وليس لها انتهاء إلا بالموت، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان رسولا ثم تسلب منه الرسالة، يعني بمعنى كلامه أنه لم يكن، يعني عندما يكون صبيا يؤتى الرسالة ثم تنزع منه الرسالة ثم تعود إليه بعد 40. ولا يلزم هذا، إذا يعني كان الذي يقول بأنه أوتي النبوة وهم صغار لا يلزمهم هذا القول، فإنه يؤتى الرسالة يؤتى النبوة، ولكنه لا يكلف من الله سبحانه وتعالى بالقيام بأعبائها وتبليغها إلا بعد أن يبلغ الأشد ويبلغ 40. فهذا القول هو القول الثاني أنه يستثنى من ذلك عيسى. والقول الثالث قالوا يستثنى عيسى ويحيى ويحيى بن زكريا ويوسف، وذلك للأدلة الواردة في ذلك. فأما عيسى فواضح الآية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، واضح الدلالة فيها. وأما يحيى بن زكريا فقال الله عنه وآتيناه الحكم صبيا. وأما يوسف قال الله وأوحينا إليه عندما وضعوه في البئر لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فقال ابن حجر رحمه الله أن ذلك لا يمنع من ذلك، لا يمنع، وأن هذا يستثنى من الأنبياء الذين لا ينبؤون إلا حين يعني يبلغ 40. فالحافظ ابن حجر ممن ينصر القول بأنه لا مانع من ذلك. وكذلك الشوكاني رحمه الله في فتح القدير يقول عند قوله وآتيناه الحكم صبيا، قال المراد بالحكم الحكمة، وهي الفهم لكتاب الله للكتاب الذي أمر بأخذه، وفهم الأحكام الدينية، وقيل هي العلم، وقيل النبوة، وقيل العقل. قال ولا مانع أن يكون الحكم صالحا لحمله على جميع ما ذكر. وقال أيضا الشوكاني عند قول الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم، قال وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يوحي الله إلى من كان صغيرا ويعطيه النبوة حينئذ كما وقع في عيسى ويحيى بن زكريا. فهذا الذي يترجح والله أعلم أن هؤلاء الثلاثة مستثنون بهذه الآيات، وأن الله آتاهم النبوة وهم صغار، ولكنهم لا يؤمرون بالتبليغ إلا عند بلوغ الأشد. وأما أنهم أوتوا النبوة فظواهر الأدلة تدل على ذلك، والله أعلم بالصواب. الله أعلم بالصواب، هذا الذي يعني ترجح والله أعلم. والسؤال الثاني في درس اليوم، ما صحة مقولة أن أولاد الأنبياء أنبياء؟ أولاد الأنبياء أنبياء، هذه مقولة منتشرة، وأنه إنما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أولاد الأنبياء أنبياء، فما دام أنه ليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيموت أولاده. الجواب، هذه المقولة غير صحيحة، وقد رد عليها ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والنحل، فقال رحمه الله المجلد الرابع صفحة 7، قال إنما ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو زيد بن أرقم، إنما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد الأنبياء أنبياء، فهو هنا نسبها إلى زيد بن أرقم. فالله أعلم هل ثبتت هذه المقولة عنه أو لم تثبت، لكن سنقرأ كلام ابن حزم على اعتبار ثبوتها. قال ابن حزم فهذه غفلة شديدة وزلة عالم من وجوه، ثم رد من وجوه. أولا أنها دعوة لا دليل على صحتها، فليس هناك دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صحتها. ثانيا أنه لو كان ما ذكر لأمكن أن ينبأ إبراهيم في المهد كما نبئ عيسى عليه السلام، وكما أوتي يحيى الحكم صبيا، فعلى هذا القول لعل إبراهيم كان نبيا وقد عاش عامين غير شهرين، وحاشا لله من هذا. قال الثالث أن ولد نوح كان كافرا بنص القرآن، كيف يكون نبيا وولده كافر؟ وهو يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ومع ذلك ذهب مع الكفار وأغرقه الله. فلو كان أولاد الأنبياء أنبياء لكان هذا الكافر المسخوط عليه نبيا، وحاشا لله من ذلك. ومن الردود كذلك، لو كان كذلك لكان كل من في الأرض أنبياء. لماذا؟ لأنهم كلهم أولاد آدم، أولاد آدم، وآدم نبي. ولو كان هكذا سيكون كل ولد آدم أنبياء، لأن أباهم يعني كان نبيا فيكون أولاده أنبياء، وهذا مما لا يقول به أحد، وعلم بذلك يعني بطلان هذه المقولة التي هي منسوبة إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه. والله أعلم هل ثبتت عنه هذه المقولة أم لم تثبت. فنقول هذه المقولة خاطئة، ورد عليها ابن حزم بهذه الأوجه التي تبين بطلانها. فهذا ما تيسر ذكره في درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.